فلأمه السدس، فإن كان له ولد فلأمه السدس. فلاحظ هنا سوى الله تعالى بين الوالدين إذا كان فيه أبناء. وهكذا يعني بمسائل كثيرة يزيد مرة فيها مرة، مرة تساوى مع الرجل، مرة يزيد الرجل. فتضيق نفوس الناس إلا على هذه المسألة التي فيها يزيد الرجل. طيب فيما يسأل يزيد فيها مرة. فالله تعالى حكم أن عدل قسم هذه المسألة تقسيم عادل، لأنه جل في علا أعلم أين يضع هذه المرأة. الله جل في علا ألزم الرجل بالنفقة ولم يلزم المرأة. فلو كان عندنا أخوين مثلا وهذا الولد خلى مثلي أخته، هو سيتزوج ويدفع مهرا، وهي ستتزوج ويدفع لها مهرا، فسيزيد مالها عن مال أخيها. هي ستتزوج وينفق عليها فمالها لا يلمسه أحد، وهو سيتزوج وينفق ماله. فالله تعالى إنما زاد هذا لالتزامه ولأجل الواجبات التي عليه، فهو كما أنه أوجب على النفقة زاده في الميراث، ولأنه نقص ميراث المرأة مع أخيها لم يلزمها لا بميراث ولا بمهر. فهي شريعة متكاملة في آخرها هو عدل تام محض وليس فيها ظلم فادح. لكن الشيطان ومحاولة أعداء الإسلام تشويه شعائر الدين العظيم. إن الله بكل شيء عليم، يعني يضعه في المكان الذي هو المناسب سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الموالي العصبة الذين يرثون ما ترك الوالدان والأقربون. فالله تعالى جعل لكل إنسان له موالي، له من يتولاه ويتعصب له ويرثه. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان في نبي الإسلام هناك ما يسمى بالحلف أو بالتعاقد، وهذا الحلف كان جعل بين الأنصار والمهاجرين مؤاخاة، حتى أنهم من شدة المؤاخاة التي بينهم كان يرث بعضهم بعض. فجاءت هذه الآيات لنسخ حكم الميراث بين المؤاخاة والمعاقدة والمناصرة، وإبقاء الميراث فقط للأقارب. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال العلماء هذه المنسوخة: إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله على كل شيء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هذا حكم شرعي واضح بين الرجال هم الذين يرعون النساء. وأظن يعني المفترض هكذا يفهم يعني أن هذا تكليف على الرجل وتخفيف على المرأة. سبحان الله كيف يضعونها في السياق. انظروا كيف الرجل هو يتسلط على المرأة والمرأة مستضعفها، وجعلونها بهذه الطريقة الغريبة جدا. الرجال قوام على النساء، يعني هو الذي يرعى المرأة ويقوم على شؤونها ويهتم بها، فهي يعني ملكة الرجل الذي يخدمها. يعني هذا سياق الآية يتحدث عن امرأة مكرمة ومعززة ولها جميع امتيازها. أخوان الله، شوفوا حال المسلمات مثلا في المطار يعني معها زوجها ولا أخوانها، كيف والله مثل ملك قاعد يمر والجوازات يروح يخلصها ويأخذ الشنطة بيده ما يسمح أشيل شيء. هكذا مشهد، هذا مثل مشهد المسلمين مع المسلمات، محفوفة ومحفوظة ولا تسافر إلا مع محرم يحبسوها، يعني تسافر مع موقف ما تسافر لوحدها، نظام ملك. بينما في الغرب المرأة هي تسافر بزاحم الرجال ولوحدها، وهي تشيل أغراضها وشنطتها على ظهرها. مشهد والله مزري يعني. ويقولون هذا هو عدل مع المرأة، هذا ظلم المرأة. سبحان الله كيف انتكست هذه الصورة وتغيرت وأصبح خدمة المرأة ظلم، وكل مرة هي التي تتعب وتكرف وتخاطر الرجال. هذا هو العدل وحقوق المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا الرجل عليه النفقة على زوجته. وقوله تعالى فضل الله بعضهم على بعض، يعني التفضيل الجسمي، يعني فالرجل فيه يعني قوة وبسطة وهذا المقصود. فهو يعني يصلح للعمل والذهاب بين المرأة. الله تعالى يعني جعل عليها جسمها أقل في الدنيا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تحفظ زوجها في غيبه وتحفظ أهلها في غيبته. واللاتي تخافون نشوزهن، انتبه هنا هذه الآية لأنها من أكثر آيات أيضا من طعن فيها في الإسلام. واللاتي تخافون نشوزهن، امرأة ناشز، والنشوز معناه في اللغة الارتفاع، النشز مكان مرتفع. فالمرأة الناشز التي ارتفعت عن زوجها عن طعن زوجها إما بفعل أو بقول ناشز. الحديث الآن عن المرأة الناشز، لاحظوا الآن كيف ينتزع تلغى كلمة ناشز ويقولون الإسلام يجيز ضرب المرأة كذا، يعني من غير مقدمات ولا وصف للمرأة. اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن الشارع لا يتحدث عن علاج لمشكلة زوجية، والشارع يحافظ على بيت الزوجية ولا يريد الانفصال والطلاق. المرأة نشزت، آذت زوجها، أصبحت لا تطيعه، خلاص الزوج الآن زوجية ستفسد. أمره الشارع بأن أول مرحلة يبدأ بالوعظ فعظوهن. نفع الحمد لله، ما نفع ينتقل لمرحلة ثانية وهي الهجر، يهجرها بالفراش لا يختار. ما نفع الحمد لله، ما نفع ينتقل لمرحلة ثالثة وهي الطلاق. المراحل ثلاث، تلغى أيضا هذه المراحل في النقاش ويقول لا أقوام أجزاء. الضرب يعني جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربوا خياركم، لا يضربوا خياركم، يعني الذي يلجأ الضرب هذا ما ليس هم من الخيار. أيضا يقول عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا طفلا قط. وجاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني ما حق أزواج علينا؟ قال لا تقبح ولا تضرب الوجه، ونهى يعني نهى عن السب والضرب. فالأصل بالضرب للمرأة ما يجوز، الأصل أنها لا يجوز هذا المرأة، إنما الضرب للمرأة الناشز، يعني هو عقوبة على قدر فعل امرأة تستحق ذلك، وهي تعلم أن هذا يبيح ضربها وفعله. ومع هذا الشارع نهى عن ضرب الوجه، نهى قال ولا تضربهن ضربا مبرح، يعني ما يجوز أن يضربها ضرب مؤلم لا يكسر عظما ولا يشق لحما ولا يخرج دما. وليس المقصود بالضرب والإهانة، بل هو إيقاف هذا الفعل وإظهار التسخط. وليس المقصود بالضرب الإيلام، إنما هو فقط لإظهار شدة انزعاج الزوج. إذا جاء ابن عباس قال يضربه بمسواك، فالمقصود بالضرب هو ضرب علاج وليس ضرب انتقام. وهناك مسائل اتفق الناس على جواز الضرب فيها، يعني مثلا لو ضربت هي زوجها هل يجوز للزوج أن يضربها في مثل هذا الحال؟ يجوز باتفاق العلماء، هذا يعني رد على معتبر. فأنا أقصد أن انتزاع الآية من سياقها وإلغاء مراحل وتدرج يعني تدرج الوعظ وإلغاء نوع الضرب وإلغاء كلمة ناشز يقبح صورة الحكم الشرعي، يقول الإسلام يجيز ضرب المرأة، وهذا كذب افتراء على الإسلام. إنما الإسلام يجيز ضرب المرأة الناشز بعد كل هذه المراحل التي عاندت وخرجت عن طعن زوجها ونصحها مرة وهجرها، صحها عدة مرات وهجرها، ومع هذا كله وصلت إلى مرحلة الضرب، فهي مرحلة متأخرة جدا في الإسلام. حتى الضرب له شروط وآداب وصفات لا تصل حد الإيذاء البدني ولا النفسي. فلاحظوا كيف ينتزعون هذا الآية من سياقها، يقول في الإسلام يضرب المرأة بس هكذا نقطة انتهى، ما الغاية في الكذب على الإسلام؟ قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، يعني ما لك عليه سبيل، إن الله كان عليا كبيرا، يعني الله تعالى أعلى منك وأكبر، فتذكر علوه وكبره سبحانه على أن تطغى على هذه المرأة. أقف هنا، طولنا عليكم سبحانه الأكل لإكمال الفائدة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. على آله وصحبه ومن بعد. يقول سبحانه وتعالى رجال قومون على النساء من حضر الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صالحات وقانتات وحافظات للغيب ما حفظه. رجال قومون على النساء إذا قامت بيد الرجل وسبب ذلك هم فضل الله تعالى به بعضهم على بعض، يعني من كمال الجسم والقدرة على التحمل. فالصالحات وقانتات يعني مطيعات لأزواجهن ولربهن سبحانه وتعالى، حافظات للغيب، حافظات لأزواجهم بالغيب بما حفظ الله، يعني بما أمرهن الله تعالى من حفظه. واللاتي تخافون جزهن فاعظوهن، يبدأ بالموعظة إذا نشزت المرأة يعني إذا ارتفعت عن طاعة زوجها، واهجروهن في المضاجع، هذه المرحلة الثانية، واضربوهن. وجاء في الحديث ضربا غير مبرح، شرحنا أمس أن هذه الآية تحدث عن عقوبة خاصة لمرتكب معصية خاصة، فالمرأة الناشز التي نشزت على زوجها وخرجت عن طاعته قولا وفعلا فهي مستحقة للعقوبة. ومع هذا فإن الشارع جعل الضرب آخر الحل وجعله غير مبرح وجعله منهيا عنه في ضرب الوجه، وإنما يقصد به فقط إظهار الانزعاج والضيق. فإن أطعنكم بعد هذا كله، أطعنا واستقمنا وانتهت المشكلة، يقول الله تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تعتدوا ولا تظلموهن بسبب أمر سابق. لأن أحيانا بعض الناس يا إخواني إذا صارت مشكلة يقوم يستجير التاريخ، قبل سنة قلت كذا وقبل سنتين قلت كذا وقبل، لا خلاص المشكلة التي انتهت وعولجت وانقضت لا ينبغي الإنسان أنه يستثيرها. وبالمناسبة على كثير في النساء إذا صارت مشكلة بين امرأتين تكون المرأة تذكر جميع ما حصل من أخطاء من هذه المرأة في السابق، مع أن بعضها اعتذرت منه وبعضها هي معترفة بخطأها هي، المهم أن طبيعة النساء كذا تجيب تاريخ المشكلة حتى تكبرها وتضخمها وتجعل هذه المرأة يعني من أسوأ ما يكون. إن الله كان عليا كبيرا، يقول علماء إنما ختم الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العلي الكبير، لأن الإنسان الله تعالى أعطاه القوامة على المرأة، فهو قد يعني تغره هذه القوامة وقد يبغي على المرأة، فالله تعالى قال له تذكر علو الله وكبر الله سبحانه وتعالى كبره عليك، فلا تظلم ولا تبغي. طيب بعد هذه المسائل كلها لم تقف المرأة عن النشوز وعرض وهجر وضرب، ما في فائدة، شو الحل؟ قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، لا نوصل مرحلة إلى الشقاق والطلاق والانفصال، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نطلب رجلين عاقلين، واحد من أهله واحد من أهلها، ونجعلهم هما الحكمان على مشكلة الزوجية هذا. إن كان صادقين ونيتهما صالحة فإن الله يوفقهما، قال الله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إذا كان صالحين فإن الله يوفق بينهم. وبالمناسبة هذه قاعدة عامة وليست خاصة هنا فقط، يعني كل من يريد الإصلاح يوفق الله تعالى له ويعينه ويسدده. لذلك ينبغي دائما ينوي الصلاح والإصلاح، فإن الله تعالى يجعل التوفيق يلحقه. إن الله كان عليما خبيرا. ثم قال جل في علاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الأمر وهذا النهي هما أعظم أمر وأعظم نهي. القرآن كله جاء للتوحيد، لإثبات التوحيد وللتحذير الأمة من الشرك. وما أرسل الله رسل ولا أنزل الكتب ولا جاءت الشرائع إلا لتحقيق هذا المعنى. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأصل العبودية هو تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك حتى بالفتح إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم بفعله دلالة على الحصر، يعني إياك فقط ما نعبد غيره. فهذا هو أعظم أمر في القرآن، واعبدوا الله، وأعظم نهي ولا تشركوا به شيئا، أي شيء لا تشرك مع الله شيئا. ثم بعد ذلك تأتي الأوامر الأخرى، وبالوالدين إحسان، يعني أحسن بالوالدين إحسان، وبذي القربى صلة الرحم والقرابة واليتامى والمساكين، وخلنا اليتيم الذي توفي أبوه وهو صغير، والمساكين والجار ذي القربى، جارك القريب، والجار الجنب، الجار الجنب يعني البعيد أيضا له حق. وقال بعض العلماء الجار الجنب المرافق لك في سفر، والصاحب الجنب يعني المسافر الصاحب الذي كان معك في سفر. وابن السبيل، ابن الطريق الذي انقطع في السبيل، مسافر وانقطع في النفقة. وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء أحسن لهم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون، يصف الله تعالى هؤلاء المختالين الفخورين، قال الذين، طبعا المختال هو المتكبر، والفخور الذي يثني على نفسه ويمدح نفسه. الذين يبخلون ويهمرون الناس بالبخل، وهذه مشكلة، يعني بخله هذا ذنب، لكن يأمر الناس بالبخل هذه مشكلة ثانية. وللأسف بعض الناس كذا، يعني إذا جاء واحد مثلا يتصدق وكذا يقول يا أخي لا تعطيهم، هذول ما فيهم نفع، ويبدأ يخذل الناس عن الصدقة. الصدقة خير على كل حال، ولا ينبغي الإنسان أنه يمنع أحدا من الخير. الذين يدخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني يخفون ما آتاهم الله من رزق وسعة، فلا يبينون الناس حتى لا يسأل أحد ولا يطلب منها أحد. قال الله تعالى اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يقابل هذا البخيل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس يعني رياء الناس، وبس لأجل الناس أن يمدحوا ويثنوا عليهم. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ليس عنده إيمان ولا احتساب أجر. قال الله تعالى من يكن الشيطان له قرينا، يعني مصاحبا ملازما، فساء قرينا، يعني يا له من قرين سيء. ونستفيد من هذا أخواني أن المرائي يلازمه الشيطان، وأن المخلص أبعد ما يكون منه الشيطان، مفهومه. فالله تعالى وصف المرائي بأنه الشيطان له قريب، ويفهم منه أن المخلص أبعد من يكون عن الشيطان. يقول الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله، لو حققوا الإخلاص وتصدقوا. يرد على الطائفتين المنافق المرائي واللي قبلها البخيل. وكان الله بهم عليما، الذين يفعلون ذلك كان الله بهم عليما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لو كان ذرة يجازي الله تعالى بها الإنسان، إن كان خيرا فخير وإن كان مضرا. فكيف إذا جئنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني يضاعف حسنة ويعطيه زيادة سبحانه وتعالى من كرمه جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يضاعف لنا ولكم الأجر، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. أسأل